طاغيه بدون خصه شيء، وهي حجر. يعني الناس هم اللي يعني استعملوها في غير ما يعني ما لماذا سميت طاغيه؟ كل معبود من من من من من دون الله فهو طاغيه باعتبار الفاعل. اين اين هذه هم طغوا بها طغى معناها المصدر، ما هو اسم فاعل.